بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في مستحبات رمي الجمار. مستحبات الرمي. قال: ويستحب البرش المشتملة على ألوان مختلفة. نعم. بينها يعني بين الحصى حصل أو الجمار. ويستحب البرش للنص الصحيح رواية هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام في حصى الجمار قال: كره الصم منها وقال: خذ البرش. ورواية البيزنطي عن الإمام علي الرضا عليه السلام: حصى الجمار تكون مثل الأنملة ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء، خذها كحلية منقطة. وهذا الاصطلاح وارد في رواية هشام بن الحكم حيث قال الصادق عليه السلام: خذ البرش. لذا قال الشهيد الأول: ويستحب البرش. هذا الأول من مستحبات الرمي، أن تكون الحصيات نعم أو هو الجمار يستحب البرش، مفردها مذكر أبرش ومؤنث برشاء. ويستحب البرش المشتملة على ألوان مختلفة بينها بين الحصى وفي كل واحدة منها، يعني اختلاف الألوان في كل حصات حصات ملونة منقطة. فلاسفة العرفانيين يقولون: لا تكرر في الوجود أو لا تكرر في التجلي عند أهل العرفان، كل يوم هو في شأن. فالمستحب أن تكون حصى الجمار برشا يعني ذات ألوان مختلفة في مجموع السبع، ألوانها مختلفة وفي كل واحدة من هذه السبع حصيات تكون ألوان مختلفة في نفس الحصات. نعم. ولذلك قال: المشتملة على ألوان مختلفة بينها بين الحصيات السبع. أيضا اختلاف الألوان في كل واحدة من الحصى. لذلك قال: ومن ثم اجتزأ بها بالبرش عن المنقطة. نعم. حيث قال الماتن: ويستحب البرش، ولم يقل منقطة. ليش؟ لأنه بكلمة البرش المشتملة على ألوان مختلفة في الحصى، وكل حصات أيضا ذات ألوان مختلفة منقطة بألوان مختلفة، اجتزأ واكتفى بالبرش عن المنقطة، لا كما فعل في غيره في غير اللمعة. وغيره لا كما فعل في غيره وغيره، لا كما فعل في غير هذا الكتاب متن اللمعة وغيره غير المصنف من الفقهاء. ومن جمع بين الوصفين يعني البرش والمنقطة، ومن جمع بين الوصفين أراد بالبرش المعنى الأول يعني مشتملة على ألوان مختلفة، وبالمنقطة الثاني المعنى الثاني أي اختلاف الألوان في كل حصات، في الحصات الواحدة ألوانها مختلفة، اختلاف الألوان في الحصات الواحدة منقطة. هذا المستحب الأول أن تكون الحصى برش. المستحب الثاني قال: الملتقطة. الباء تفسيرية، ما معنى ملتقطة؟ قال: بأن يكون كل واحدة منها من الحصى مأخوذة من الأرض منفصلة، يلتقط الجمار واحدة واحدة. واحترز بالملتقطة عن المكسرة من حجر، ما أخذ حجرة كبيرة يكسرها، لا، إنما يلتقط الحصيات واحدة واحدة. طبعا هو يأخذ 70 حصاد ويرمي يرمي في اليوم الأول جمرة العقبة بسبع حصيات فقط. المستند في ذلك الرواية، رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام حيث قال التقط الحصى، ما يقول سيارة بيكاب يعني تلتقط، هذا بيكاب التقط بالإنجليزي بالي، التقط الحصى التقاطا ولا تكسرن منها شيئا. نص رواية عن الإمام عليه السلام، التقط الحصى ولا تكسرن منها شيئا. أيضا رواية دعائم الإسلام، هذا الكتاب لم يعتمد عليه المحدث الحر العاملي، كتاب دعائم الإسلام، وإنما اعتمد عليه المحدث النوري في المستدرك، باعتبار أن الروايات يعني عموما روايات مرسلة، وفي المؤلف أيضا كلام أنه أيام الدولة الفاطمية، إلا أن تكون الرواية منجبرة بعمل الأصحاب بعمل المشهور أو نحو ذلك من الروايات، تصلح كمؤيد مثلا أو في المستحبات والمكروهات بناء على قاعدة تسامح في أدلة السنن. رواية الدعائم عن الصادق عليه السلام تلتقط حصى الجمار التقاطا، كل حصاة منها بقدر الأنملة، إلى أن قال ويكره أن تكسر من الحجارة كما يفعله كثير من الناس. لذلك بعض الأعلام وجد في مناسك الحج حينما يستفتى ويسأل يقول الأولى أن لا تكون مكسرة لورود الرواية، وإن كانت ضعيفة السند رواية الدعائم لأن ماكو سند متصل، قال وإن كانت الرواية ضعيفة السند ولكن هو أولى. لاحظتوا ليش أحيانا الفقيه يقول الأولى كذا؟ باعتبار ورود رواية احتمال الصدور وارد وإن كانت ضعيفة، نعم، لأنه لا يجوز تكذيبها وإن كانت ضعيفة. بعض الشباب من بعض المثقفين فكر أن الرواية ما دامت ضعيفة سندين أرميها في سرة المهملات، لا، ولعل ذلك يكون قد خرج من عندنا، يقول مولانا الباقر عليه السلام، فيكون بذلك خارجا عن ولايتنا، يعني يأتيه الحديث ما يعجبه ما يخش في مزاجه، اشمأز منه أعرض عنه، ولعل ذلك يكون خارجا من عندنا، فيكون بذلك خارجا عن ولايتنا. عدم العمل بالرواية لقصور السند لعدم تمامية السند شيء يعني ما رتب عليها حكم شرعي وأثار، لكن إلقاؤها في سلة المهملات شيء آخر. نعم لا تصلح مستندا للفتوى الشرعية لعدم تمامية السند، لكن لا يجوز تكذيبها وردها، ليه؟ لاحتمال كونها صادرة عن المعصوم وإن كانت ضعيفة بلي احتمال، لأنه أنت تعمل بالرواية المعتبرة، هي ليست معتبرة، لكن ما يجوز ترميها في سلة المهملات، أكو فهم خاطئ. ما دامت الرواية ضعيفة يفكر ضعيفة يعني مكذوبة يعني مختلقة يعني مجعولة، لا، ما هكذا تورد يا سعد الإبن. نعم لا يمكن أن تصلح مستند لحكم شرعي، قل أالله أذن لكم أم على الله تفترون، لا يجوز نسبة حكم من الأحكام وجوبي أو استحبابي إلى الشارع الأقدس إلا بدليل معتبر، ولكن كون الرواية ضعيفة السند قاصرة السند غير تامة لا يعني إلقاء الرواية في سلة المهملات، لا يجوز تكذيبها. نعم تبقى في دائرة الاحتمال كمعلومة من المعلومات، نقول وردت بذلك رواية لكن لا يجوز تكذيبها. ليش؟ ليش؟ يقول الإمام في الرواية الإمام بعثه لعل ذلك يكون خارج من عندنا. فإذا أنت أنكرتها وكذبتها فيكون بذلك خارجا يعني في منتهى الخطورة المسألة. نعم ما ترتب عليها أثر شرعي. أنت كفقيه كعالم تقول وردت الرواية أنا بيني وبين الله لا تصلح حجة ومستند لفتوى شرعية عندي أنا كفقيه. ولكن مع ذلك أتعامل مع الرواية بكل أدب بكل احترام. ليش؟ لأن كون الرواية ضعيفتان من حيث السند لا يعني كونها مختلقة موضوعة مكذوبة مفتعلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجيب لك مثلا روايات في صحيح المسلم باب رضاع الكبير مثلا عدة روايات يقول قال لها رسول الله أرضعيه تحرمي عليه. فهم بين أمرين, إما أن يردوا الرواية يقولوا مكذوبة وهذا خلاف مسلكهم أن كل ما في البخاري ومسلم شنه أصح الكتب بعد القرآن وإن قالوا بأن هذه الرواية صحيحة مشكل يعني فلذا بعضهم قال بأنه إن أم المؤمنين اجتهدت فأخطأت اجتهاد منها. بعضهم قال خاصة بهذه المرأة سهلة اللي يقول جاءت إلى رسول الله وهذا سالم كل يوم يخش وحيا الله فحتى تصير شنهم يعني زي الأم ومحرام. فولد عمره 20 سنة أجنبي يعني من دون عقد زواج والمرأة تحت قيمومة رجل أبو حذيفة يقول لك قال له أرضعيه تحرمي عليه. بعضهم قال إيش بعضهم قال إيش أنا سمعت بعضهم ما يعني استغربت صار على اليوتيوب يقول لا هذه الرواية عامة يعني تصلح لكل زمان ومكان ما شاء الله. هذا الله لا يجيب ذاك اليوم لاحظتوا فحينئذ واضح الفكرة. روايات دعائم الإسلام المحدث النوري من الكتب التي اعتمد عليها في المستدرك هو هذا الأشعثيات دعائم الإسلام ما أدري. أما الحر العامل كان من هذه الناحية أكثر احتياطا وتثبتا. الكتب الأربعة والكتب المشهورة المعتبرة الخصال وأمثال هذه الكتب يعني علل الشرايا. فنعود إلى أصل البحث. الرواية تقول تلتقط حصى الجمار التقاطا. يا الله بس حبيت أنوه على هذه النقطة وهي أنه هناك فهم خاطئ شائع عند بعض الناس يتصور أن الرواية إذا كانت ضعيفة من حيث السند يعني مساوق للرواية المكذوبة يعني أرمي هدران. لا مو هالشكل. نكون رواية ضعيفة رواية قاصرة سندا لا تصلح مستند أي لفتوى شرعية ولكن مع ذلك تبقى احتمال الصدور في عالم شنو الاحتمال. كل ما قرع سمعك فذره في بقعة الإمكان ذره في سنبله كما يقول العلماء. لذلك قال ويستحب البرش أولا الملتقطة ثانيا. ما معنى ملتقطة؟ قال باء تفسيرية بأن يكون كل واحدة منها من الحصى مأخوذة من الأرض منفصلة. الأصل في القيود أن تكون احترازية. قال واحترز بها بالملتقطة عن المكسرة من حجار. وفي الخبر اللي هو رواية أبي بصير التقط الحصى ولا تكسرن منه شيئا. ما شاء الله. يعني هو لهذا أنا بين يعني هي الأولى يعني بعض باعتبار أنه يعني قد صعوبة. نعم مضافا إلى ذلك أنه ليس الحكم إلزاميا يعني وجوب أو حرمة لا هو مجرد نعم. حتى الكراهة قلة حتى استفادة الكراهة يعني من الرواية قد يكون أيضا مشكل من جهة عدم تمامية السند. نعم. إلا نبني على قاعدة شنو؟ تسامح في أدلة السند، فنقول يعني برجاء المطلوبية ونحو ذلك وكيف ما كان. عفواً، برجاء المطلوبية عما في الدرجة. لا، برجاء المطلوبية يعني إذا لم يتم السند بقصد الثواب. قصد الثواب. الأخبار الضعيفة في المستحبات في المكروهات يرتابها. ما يجي واحد يرميها سلة مملات بذرة ضعيفة. نعم. في تحف العقول مرسلة أو أو أو أو أو. نعم. كتاب لا، إنما إيش؟ علماء قالوا إذا كانت الرواية في مستحبات مندوبات وإن كانت ضعيفة يؤتى بها برجاء المطلوبية، يعني برجاء واحتمال أن تكون رجاء المطلوبية، يعني الاحتمال أن تكون فعلا ثابتة محبوبة مطلوبة عند الله تبارك وتعالى، لأنها فعلا قد صدرت عن المعصوم واقعا. نعم، في مقام الإثبات ليس عندنا دليل على أنها تامة سندا إثباتا، لكن ثبوتا لاحتمال كونها إيش صادرة. هذا معنى برجاء المطلوبية. الشيء المندوب محبوب مطلوب عند الله. صلاة الرغائب. نعم، برجاء المطلوبية. برجاء إيش؟ مطلوبية. وبعبارة ثانية بقصد الثواب. حصول على الثواب. ليش بقصد الثواب؟ لورود روايات تقول من بلغه ثواب على عمل أتى به رجاء ذلك الثواب كان له ثواب، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله. يطلق على هذا العنوان، يسموه أخبار من بلغ. نعم. كل رواية ضعيفة فرضا أو غير تامة سندا، مثال صلاة الرغائب، أجيبك مثال أوضح لا مناقشة فيه، وهو ما ذكره العلماء في الأغسال المندوبة المستحبة. أكو أغسال ثبت استحبابها بدليل معتبر، حدود 27 من الأغسال، كغسل يوم الجمعة، غسل الإحرام، كذا كذا. بعضها في العروة الوثقى ما شاء الله أكثر، أو في منهاج الصالحين السيد الخوي السيستاني الأعلام. هذه الأغسال التي لم يثبت استحبابها بدليل معتبر، يعني برواية معتبرة سندان، يؤتى بها برجاء مطلوبية بقصة الثواب. مثل من قتل وزغى، يقول أنا اقتلها واغتسل، أي هذا الغسل كغسل يوم الجمعة ثابت استحبابه بدليل معتبر، لكن تأتي بالغسل بقصد الثواب من باب الرجاء المطلوبية. إيه، أنت على كل حال سواء هو مستحب أم برجاء المطلوبية، هدفك من الأمر المستحب أنت إيش؟ ثواب. صلي صلاة جعفر ليش؟ ثواب. قصد الثواب. خلاص، النتيجة هو الثواب. ويستحب البرش الملتقطة بقدر الأنملة، بقدر الأنملة. قرأنا من رواية البيزنطي عن الإمام علي بن موسى رضى عليه السلام، حصل جمار تكون مثل الأنملة، بقدر الأنملة، قال بفتح الهمزة وضم الميم. الأنملة هذه حبيبي رأس الإصبع، رأس الإصبع، هاي يسموها الأنملة، يسموها السلالم أيضا بعد. إيه، هذا هو الأنملة، السبابة، هذا هو رأس السبابة. إيه، ولهذا الرواية قالت حصل جمار، في أكثر من رواية حصل جمار، ما قالت حجر، وإنما حصل جمار، تكون بقدر الأنملة. أيضا في الرواية خذها كحلية منقطة، قال والطهارة، أيضا الرابع من مستحبات الرمي الطهارة، وهذا هو المشهور. ليش؟ قال والطهارة من الحدث حالة الرمي في المشهور. في المشهور إشارة إلى وجود خلاف، جمعا يعني الجمع العرفي، جمعا بين صحيحة محمد بن مسلم الدالة على النهي عنه بدونها، عن الرمي بدون الطهارة، حيث قالت الرواية: لا ترمل جمار إلا وأنت على طهر. نهي لا ترمل جمار إلا وأنت على طهر، جمعا بين صحيحة محمد بن مسلم ورواية أبي غسان، مجهول الحال هذا الراوي، فتكون الرواية من حيث السند ضعيفة لجهالة الراوي. قال: ورواية أبي غسان بجوازه، بجواز الرمي على غير طهر، كذا علله المصنف وغيره. وفيه نظر هذا الجمع وهذا التعليل. ليش؟ قال: لأن المجوزة رواية أبي غسان مجهولة الراوي، فكيف يؤول الصحيح محمد بن مسلم لأجلها، لأجل هذه المجوزة المجهولة الراوي، يعني هي ضعيفة سندان. هذه تقول لا ترمي نهي، قد يدل على إيش؟ الوجوب. النهي على الحرمة. لا ترمي إلا وأنت على طهر. رواية أبي غسان عن الصادق عليه السلام عن رمي الجمار على غير طهر، قال: الجمار عندنا مثل الصفا والمروة، حيطان، حيطان جدار، إن طفت بهما، مش مكتوب عندكم طفت بهما، أي أنا مكتوب طغت. لا خطأ، إن طفت بهما الصفا والمروة على غير طهور أجزأك، لم يضرك، يعني خطأ مكتوب أجزأك، الظاهر أنه لم يضرك أي في ذيك النسخة صح. والطهر أحب إلي فلا تدعه وأنت قادر عليه. لاحظوا دي الرواية مجهولة الراوي. نعم. الشهيد الثاني رحمكم الله أشكال، قال هذا التعليل عليل فيه نظر، إذا أردت أن تجمع لابد أن تكون الروايتان من حيث السند معتبرة، صحيحة موثقة وهم معتبرة. ومن ثم ذهب جماعة، ومن ثم إيش يعني؟ لأجل جهالة الراوي في رواية أبي غسان وكون رواية ضعيفة لا تصلح مستند للجمع العرفي والتوفيق العرفي بينها وبين صحيحة محمد بن مسلم، ومن ثم ذهب جماعة من الأصحاب من الفقهاء منهم المفيد والمرتضى إلى اشتراطها، أي إلى اشتراط الطهارة في الرمي، لابد أن ترمي الجمار وأنت على طهر، على طهارة. نحن رجوع بيتهم اشتراط الطهارة، فلو رمى بدون طهارة الطهارة شرط واقعي لا يكون مجزئا. يقول الشهيد الثاني رحمه الله: والدليل معهم، مع هؤلاء الجماعة من الأصحاب. ليش؟ لأن ذيك الرواية مجهولة. ويمكن أن يريد، هذا الآن توجيه آخر، ويمكن أن يريد طهارة الحصى، الحصى المرمية، فإنه مستحب أيضا، أيضا يعني كما يستحب أن يكون الرامي على طهارة يستحب أن تكون الحصى طاهرة، فإنه طهارة الحصى مستحب أيضا على المشهور. وقيل بوجوبه، قائل بن حمزة يعني وجوب طهارة الحصى لابد تكون مغسولة وطاهرة نقية غير نجسة، وقيل بوجوبه أي وجوب طهارة الحصى المرمية، وإنما كان الأول أرجح أي الطهارة من الحدث للرامي، لأن سياق أوصاف الحصى أن يقول الماتن الطاهرة، طبعا أنا عندي خطأ مطبعي مكتوب الطهارة أظن حتى في النسخة اللي عندكم، بس هذه النسخة الجديدة الطاهرة، إذا تريد توصف الحصى تقول يجب أن تكون الحصى طاهرة، أما الطهارة هذه صفة لمن؟ للرامي. فسياق أوصاف الحصى يفترض أن يقول الطاهرة لينتظم مع ما سبق منها، أي من الأوصاف، لتكون صفة للحصى لا صفة للرامي. قال: ولو أريد الأعم منها، يعني الطهارة من الحدث ومن الخبث، لكان أولى ولو أريد الأعم منها كان أولى. ليش أولى؟ أنا عندي منهما. منهما؟ أي هو أدق. أي اثنين طهارة من الحدث والخبث مثنى. كان أولى. يعني لو أراد المصنف كلا الطهارتين كان أولى. ليش أولى؟ لاستحباب كل منهما عند الفقهاء. الآن نعلق على كلام الشهيد الثاني رحمه الله حين قال والدليل معهم، يعني مع الجماعة كالمفيد والسيد المرتضى عليهما الرحمة. قل لا. ليش؟ لأن هناك رواية صحيحة وهي صحيحة معاوية بن عمار، ذكرناها كرارا ومرارا، تقول لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف، فإن فيه صلاة والوضوء أفضل. هذه الصحيحة مع صحيحة محمد بن مسلم إذا ضممناهما إلى بعض الآخر، مقتضى التوفيق والجمع العرفي بينهما جواز الرمي على غير طهرين، على غير طهارتين. فقول المشهور هو الأظهر وهو الأقوى. واضحة هذه؟ ما عللنا برواية أبي غسان ليقال مجهولة، فكيف تقيد وكيف تحمل لا ترمي إلا وأنت على طهر، تحمله على مثلا شنو الكراهة، أو تقول يستحب أن تكون على طهارة عند الرمي أنت أيها الرامي. نقول لا، نحن حينما تصرفنا، طبعا هذا مو تعارض مستقر حتى نعمل مرجحات، صحيح انها تعارض غير مستقر، فالجمع مهما امكن اولى من طرح احدى الروايتين، كلاهما من حيث السند صحيحة. مقتضى الجمع العرفي ان تحمل على الاستحباب صحيحة محمد المسلم. ليش؟ بقرينة صحيحة معاوية بن عمار التي تفيد جواز اتيان جميع المناسك على غير طهر، على غير طهارة، ما عدا الطواف وصلاة ركعتي الطواف، ورمي الجمار ليس من الطواف في شيء. واضح الاستدلال؟ كيف الاستدلال؟ مجهول الحال. طبعا مجهول الحال يكون يعني أضعف رتبة من المهمل. المهمل ذكروه في الفهرست في رجال النجاشي، لكن أهملوا توثيقه، أهملوا توثيقه. المجهول لا، كلاهما من حيث السنة يعني بالنتيجة ضعيف. المهمل ومجهول الحال ضعيف، رواية ضعيفة، لأن النتيجة منطقيا تتبع خس المقدمات. لو كان كل السنة التام عدا راون مهمل أو مجهول الحال، رواية ضعيفة، قاعدة النتيجة تتبع أخس المقدمات. لكن أيهما أخس رتبة، المهمل أم المجهول؟ المجهول، لأن المهمل أهملوا توثيقه أو تضعيفه، بس قالوا أنه مثلا فلان له كتب، له كذا، روى عن الإمام الصادق عليه السلام، أو روى عن الباقرين، أو روى عن الإمام الكاظم سلام الله، أهملوا النص على وثاقته، لم يضعفوه ولم يوثقوه، مهمل. بعض الرواة هكذا، عمر بن حنظلة هل نصوا على توثيقه؟ لا. أكو رواة أسماء مشهورة لكن مهمل، حينئذ أنت قد تتعجب، لكن الفقيه يتشدد في السند، لابد أن يكون منصوص عليه نص خاص بالوثاقة ولا أقل من شنه توثيق العام. ورد في تفسير علي بن إبراهيم، روى عنه ابن أبي عمير من مشايخ الإجازة، التي تعد قواعد رجالية عامة كلية يستفاد منها توثيق الرواة. أما المجهول يعني إيش؟ مجهول الحال، ما معروف نهائيا. هذا الراوي مجهول الحال ذو الشمالين من يطلع الله العالم. اللي يقول لك بأنه النبي صلى الله عليه وآله صلى بهم زين وسلم بعد التشهد الأول وبعدين التفت وكلم الأصحاب وما التفت أحد من الأصحاب ولا من شيخ الصحابة ما كل منه للشمال زادت الصلاة يعني قصرت الصلاة وقال لا ما صليت. هذا مجهول الحال نهائيا. واضحة هذه الفكرة زين. فإذا تكون الرواية إيش ضعيفة أو أحيانا تكون شنهم ضعيفة جدا لجهالة حال الراوي إلا في حالة الراوي مهمل صحيح ولكن مثلا روى عنه أجلاء الرواة روى عنه ابن مسكان روى عنه زرارة روى عنه من هالفطاحل رغم أنه مهمل لم ينص على لم ينص الطوسي في الفهرس أنه ثقة أو النجاشي. فإذا عمل الفقهاء برواية فيها مهمل وهم لا يعملون إلا برواية معتبرة حينئذ يقال استنادهم إلى الرواية أو عملهم استنادا إلى الرواية وإن كانت ضعيفة فيها مهمل عمل الأصحاب يكون جابرا لضعف السند. هي لم توثق الراوي لكن نقول هناك قرائن تدل على الوثوق بصدور الرواية. نعم واضحة هذه يعني منجبرة بعمل الأصحاب منجبرة بعمل الأصحاب وأكدنا أنه لابد أن تكون أن يكون عملهم استنادا إلى الرواية لا أن تأتي فتوى المشهور صدفة مطابقة للرواية لابد أن نحرز استنادا يقال له شهرة عملية استنادية استنادية. قال والدعاء الشرط الخامس من شروط الرمي الدعاء والدعاء حالة الرمي وقبله وقبل الرمي وهي بيده يعني وحال كون الحصى بيد الرامي أيضا وهي بيده دعاء بالمأثور لصحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام. لذلك قال والدعاء حالة الرمي وقبله والحصى بيده بالمأثور أيضا سادس والتكبير مع كل حصاة يرمي كل حصاة من السبع يقول الله أكبر. قال ويمكن كون الظرف للتكبير والدعاء معا أي قول الماتن مع كل حصاة هذا الجار والمجرور مع كل حصاة سماه ظرفا يكون شنه للتكبير الدعاء مع كل حصاة والدعاء والتكبير مع كل حصاة. الرواية في الهامش عن الصادق عليه السلام خذ حصى الجمار ثم ائتِ الجمرة القصوى التي عند العقبة يعني جمرة الكبرى قال لها جمرة العقبة فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها وتقول والحصى في يدك اللهم هؤلاء حصياتي فأحصهن لي وارفعهن في عملي ثم ترمي فتقول مع كل حصاة الله أكبر اللهم ادحر عني الشيطان هذا الدعاء بمأثور اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر 10 أذرع أو 15 ذراعا. أم هذا مستحب آخر يأتي الآن هم يأتي التعرض لهذا المستحب. فإذا أتيت رحلك ورجعت من الرمي فقل اللهم بك وثقت وعليك توكلت فنعم الرب ونعم المولى ونعم النصير. أيضا من المستحبات لاحظ حتى وانت راجع تقرأ الدعاء الشباب يسولفوا في الطريق رجعتهم الخيام. إيه. ولهذا تلاحظ اللهم ادحر عني الشيطان. رمي الشيطان صعب، واحد يقول شو سهلة هذه سلب حصيات، لكن عند الامتحان يعني صعبة فعلا، خصوصا على النساء. ولهذا تلاحظ التدافع والزحام الشديد في أول يوم، يوم النحر، رمي جمرة العقبة. قال وتباعد الرامي عن الجمرة، هذا السابع من المستحبات، وتباعد الرامي عن الجمرة نحو 15 ذراعا إلى 10 الآن قرأنا قبل لحظات. أيضا ورميها خذفا، هذا مستحب، الثامن من مستحبات الرمي، ورمي الحصى خذفا، خاء ذال فاء، خذفا بالخذف. والمشهور في تفسيره، تفسير الخذف، أن يضع الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى ويدفعها، وأن يدفعه يعني يدفع الحصاة بظفر السبابة هكذا. لاحظوا يضع الحصاة هنا هكذا يرمي بالضبط. أنا جربت عدة مرات أكون قريب نسبيا من الجمرة، نبغى لها أيضا براكتس تمرين. وأيضا وفي الوسط يعني وسط الجمرة توفيق أحيانا نصير. لا أنا بعدها طويل القامة نسبيا فناسوي يعني. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يعني مو زي ذاك اللي قلته هم أعوار كريم عين وصابته في الصحيحة بعد رجع بخفيحه. هو إلا كريم عين وجدت بعد الحصى وين على الصحيحة. يا الله قال وأوجبه جماعة منهم ابن إدريس بهذا المعنى، واجب يقول لابد شهادة التهم، تكليف ما لا يطاق، هذا يقول لابد من رمي الجمرة خذفان هالشكل. خلي يجي يشوف الآن، شوفوا الآن عشان تغير الدورة. لا خصوصا بعد النساء، يعني المرأة بترميها خذف بالطريقة توصل مع أنا قلت لبعض الشباب يقول جربنا مرة مرتين ما ضبطت الشغلة. أنا كنت وياهم يا بعض الشباب قدامهم أنا أرمي يعني وصابت خذف توفيق. لا بس بنصير الزحمة ما يمديك أحيانا وأوجبه جماعة منهم ابن إدريس الحلي بهذا المعنى. بأي معنى؟ أن تضع الحصاة على إبهام اليد اليمنى وأن يدفعها بظفر السبابة بالأظفر. نعم. هذا يبغى له في الخيمة يتمرن على هذا الطريق. والمرتضى أيضا، السيد المرتضى واجب عندهم، تصور واجب. يعني إذا واحد ذاك الزمان يقلد السيد المرتضى أو في هذا الزمان وهل ألوف المؤلفة من الحجاج خلي جاله يمكن يأذن المغرب وهو ما أصاب الجمرة. إيه قال إيه أوجبه فتوى. إيه فتوى لعله تكليف ما لا يطاق هذا، لكنه الضمير يعود إلى السيد المرتضى علم الهدى رحمه الله، أخو الشريف الرضي جامع نهج البلاغة، لكنه جعل الدفع بظفر الوسطى بدل ما ترميها بالسبابة هالشكل طويل. هذا بعد تفنن الأنصاف أنه يناقش أنه وين المستند، يعني وين المستند، وين الرواية، لأن مسألة تعبدية. رواية البيزنطي تقولوا رواية البيزنطي، خلينا نقراها. رواية البيزنطي توافق المشهور عن الإمام الرضا عليه السلام، هذا في الهامش، هي الرواية عن أبي الحسن. فالزبدة الفقهية قال خبر البيزنطي عن الإمام الرضا عليه السلام، بينما الشهيد الثاني في شرح اللمعة لاحظوا في المتن قال في رواية البيزنطي عن الكاظم عليه السلام. أبو الحسن الأول الإمام أبو الحسن الإمام الكاظم سلام الله عليه. أبو الحسن الثاني الإمام علي رضا سلام الله عليه. وكيفما كان الرواية عن المعصوم قال حصل جمار تكون مثل الأنملة، أنا مكتوب عندي الأغلة مثل الأنملة، ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء، خذها كحلية منقطة مدلع يعني البرش، تخذفهن خذفا هذا الشاهد، وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة، هذا هو المشهور لا بالأسطى. قال وفي الصحاح حتى نكمل المطلب الخذف بالحصى الرمي بها بالأصابع، إذا مسوين بعض البرامج شاهدتوها هذه اللي هو بالأبعاد الثلاثي أنه هالشكل يعني يأخذها بأصبعين ويرميها بالأصابع لكن رمي. أنا لما عرضت البرنامج علقت قلت للشباب يوقفوا البرنامج، الخذف مو بهذه الطريقة يعني المستحب، لعله غفلة من المعدين للبرنامج وهو مفيد جدا على أي حال. قال وهو غير مناف للمروي الذي فسروه به بالمعنى الأول، لأنه قال في رواية البيزنطي عن الكاظم عليه السلام تخذفهن خذفا وتضعها الحصى على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة، وظاهر العطف يعني أول شيء قال تخذفهن خذفا وتضعها بعدين وتدفعها، وظاهر العطف أن ذلك أمر زائد على الخذف فيكون فيه سنتان، يعني ممكن أن نفسر الخذف بما في صحاح الجوهري تأخذها بأصبعين، بعضهم يرميها باليد، لاحظت الفرق، ما ترميها باليد بالكف ترميها بأصبعين، رمي بأصبعين. فيقول ظاهر العطف المغايرة، التأسيس خير من التوكيد، فظاهر العطف في كلام الإمام عليه السلام أن ذلك يعني تضعها على الإبهام وتدفعها بظهر السبابة أمر زائد على على مسألة الخذف على الخذف، فيكون فيه سنتان، إحداهما رميها خذفا بالأصابع لا بغير الأصابع وإن كان باليد، يعني ما ترميها بالراحة اليد وإنما بالأصابع، والأخرى جعله أي الخذف بالهيئة المذكورة، يعني وضع الحصى على باطن الإبهام ودفعها ورميها بظفر السبابة، وحينئذ فتتأدى سنة الخذف برميها الحصى بالأصابع كيف اتفق. وفيه مناسبة أخرى يعني تأدية سنة الخذف بالرمي بالأصابع للتباعد بالقدر المذكور له 15 ذراعا، فإن الجمع بينه بين التباعد بهذه المسافة وبين الخذف بالمعنيين السابقين، يعني المشهور الذي قلنا بالسبابة أو غير المشهور للسيد المرتضى الذي أوجبه بالوسطى الإبهام مع الوسطى، قال فإن الجمع بين التباعد هالمسافة وبين الخذف حتى توصل بعيد بعيد، يعني قد تكون هناك صعوبة في إصابة الحصات لجدار الجمرة مع هذا التباعد والرمي بهذه الكيفية، وينبغي مع التعارض بين الاستحبابين يعني ترجيح الخذف خروجا من خلاف موجبه حيث أوجبه السيد المرتضى بن إدريس. ثم قال واستقبال الجمرة هنا أي في جمرة العقبة، الأصل في القيود أن تكون احترازية، والمراد باستقبال الجمرة هنا كونه الرامي مقابلا لها لا عاليا عليها كما يظهر من الرواية ارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها، وإلا فليس للجمرة وجه خاص ويدين ورجلين يتحقق به الاستقبال. قال وليكن مع ذلك مستدبرا القبلة، طبعا هذا أحوط وجوبا لعله عند السيد السيستاني، الأعلام عندهم مستحب بالنسبة لجمرة العقبة، وذلك لما رواه الشيخ الطوسي في المبسوط أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رماها مستقبلا لها مستدبر الكعبة، يعني مستدبر القبلة. لذا السيد السيستاني إذا لاحظوا بالمناسك قال أنه أحوط وجوبا في جمرة العقبة. قال وفي الجمرتين الأخريين يستقبل القبلة، ليش؟ يستقبل القبلة اللي هو الجمرة الصغرى والوسطى. في صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام ثم أتي الجمرة القصوى التي عند العقبة فرمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها. كيفما كان قال وفي الجمرتين الأخريين يستقبل القبلة والرمي ماشيا، يعني ما قال يستحب البرش الملتقطة كذا كذا، هذا العاشر من المستحبات. التاسع استقبال الجمرة ليستدبر القبلة، العاشر الرمي ماشيا أي راجلا، لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عن آبائه عليهم السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرمي الجمار ماشيا. والرمي ماشيا إليه إلى الرمي من منزله الخيمة مثلا لا راكبا، وقيل الأفضل الرمي راكبا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، اللهم صل على، لكن الرواية مرسلة، رواية مرسلة في مرسل الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار عن أحدهم عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمى الجمار راكبا على راحلته. ويضعف بأنه صلى الله عليه وآله وسلم رمى ماشيا أيضا. شلون تقول الأفضل الرمي راكبا؟ نقول كلاهما مستحب مثلا، يعني علما أن هذه الرواية مرسلة التي قالت أنه صلى الله عليه وآله رمى راكبا على راحلته. ويضعف هذا القيل بأنه صلى الله عليه وآله رمى ماشيا أيضا، رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام صحيحا، وتكتب أنت صحيحة السند رواية مش رواه مرسلا بسند صحيح، ولكن مع ذلك توجد روايات موجود هنا في الهامش. لاحظوها، وفي صحيح أبي نجران عبد الرحمن بن أبي نجران رأى أبا الحسن الثاني عليه السلام يرمي الجمار وهو راكب حتى رماها كلها، لاحظوا وهو راكب وهو الحال. وفي صحيح أحمد بن محمد بن عيسى ظاهر الأشعري القمي شيخ مشايخ قم الذي أخرج البرقي لأنه يروي عن الضعاف ويعتمد المراسيل صاحب المحاسن صاحب النوادر، هذا أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، أنه رأى أبا جعفر الإمام الجواد عليه السلام رمى الجمار راكبا، قد تجلى في الكون نور الجواد فلنهني الرضا بباب المراد. لذلك مال البعض كما في الجواهر إلى التساوي بين الركوب والمشي. الواجب الثاني من أعمال من يوم النحر قال ويجب في الذبح لهدي التمتع جزع من الضأن أو ثني من غيره تام الخلقة غير مهزول. يأتي وصلى الله على محمد وعلى آله وصلى على محمد.